هذه الآية يستشكلها البعض، كيف يقال عن اليهود والنصارى والصابئين أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أولا، هذه الآية تدل على كمال عدل الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يضيع من أصلح عمله ولا أصلح دينه. لكن هذه الآية محتملة أحد احتمالين. الاحتمال الأول أنها إشارة إلى ما كان منهم سابقا قبل الإسلام، فكل من آمن بالله الإيمان الصحيح وعمل الصالحات على وفق ما جاء في الكتاب الذي أنزل على نبيه في زمانه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن مات من اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لموسى فهو لا خوف عليه ولا هو يحزن، ومن مات من النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بنبيه عاملا للصالحات فلا خوف عليه ولا هو يحزن، يعني هو في الجنة. وهكذا الصابئين. الاحتمال الثاني أن المقصود في هذه الأمة أن الإنسان لو كان يهوديا أو نصرانيا أو صابئا ثم ترك هذا الدين وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصالحات فلا خوف عليه ولا هو يحزن، حتى ولو كان قبل أن يدخل في دين الإسلام يهودية أو نصرانية، فإن إيمانه اللاحق نسخ ما كان هو عليه من الدين الباطل السابق. ففي هذا إشارة إلى العاقبة، أن من آمن بالله واتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاحتمال الثاني أقول يؤيده قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واحتمال أن تكون هذه الآية أيضا يعني قبل التوجيه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك اليهودية والنصرانية، فلما جاء الأمر للناس كافة أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من انتقل من اليهودية أو النصرانية أو الصابئة إلى دين الإسلام مقبول منه فعله، ومن لم يفعل ذلك فمهما فعل من الصالحات لن تقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا هو.